الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، نواصل في درسنا في نواقض الإسلام، وكنا قد وصلنا إلى الناقض السابع، وهو قول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، الناقض السابع: السحر، وهو صرف وعطف. قال: فمن فعله أو رضي به فقد كفر. فمن فعله أو رضي به فقد كفر. والسحر في اللغة هو عبارة عما خفي ولطف سببه. والسحر في الشرع، في اصطلاح الشرع، هو عبارة عن رقى وعزائم وأدوية وتمائم يستعملها السحرة مع الاستعانة بالجن. وهذه الاستعانة بالجن إنما تحصل بالشرك والكفر، يعني تحصل بالتقرب لهم وبالكفر بالله رب العالمين والسحر كفر في ثلاثة أمور: في تعلمه، وفي تعليمه، وفي فعله. كفر في تعلمه، وفي تعليمه، وفي كفره، وفي تعلمه، وفي تعليمه، وفي فعله، كل ذلك كفر. ولذلك قال الله جل وعلا: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وقال: وما أنزل على الملكين، هذا في تعليم السحر. قال: وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا له إنما نحن فتنة فلا تكفر. فكل من تعلم السحر فإنه يكفر بذلك، كل من تعلم السحر فإنه يكفر بذلك، وكل من علم السحر فهو كذلك يكفر بذلك، وكذلك كل من فعل السحر فإنه يكفر بذلك، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر بكفر الساحر كما في الأدلة السابقة، وكذلك في آخر الآية قال الله سبحانه وتعالى: ولقد علموا لمن اشتراه، أي السحر، ما له في الآخرة من خلاق. فنفي عنه الخلاق في الآخرة، ومن نفي عنه الخلاق مطلقا في الآخرة أي النصيب فإنه كافر، فإنه كافر. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وقال بعدها: ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير. وهذه كذلك من الأدلة التي استدل بها أهل العلم على كفر الساحر، استدل بها الإمام أحمد رحمه الله تعالى على كفر الساحر: ولو أنهم آمنوا واتقوا، فذلك دليل على أن السحرة ومن إليهم لم يؤمنوا ولم يتقوا، فنفى عنهم الإيمان، وهذا دليل على كفر الساحر. والساحر في الشريعة حده القتل، حده القتل، وذلك لعظم الجرائم التي يرتكبها الساحر، فهو كفر في نفسه ويعبد الناس لغير وجه الله جل وعلا. ثم إنه ربما فرق بين المرء وزوجته والأخ وأخيه، وربما أمرض، وربما قتل، وغير ذلك من المصائب والكوارث التي يجرها. وقد ثبت هذا الحد عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، منهم عمر رضي الله تعالى عنه، فقد كتب لبعض عماله أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، فقتلوا ثلاث سواحر. وثبت عن حفصة بنت عمر، وثبت عن جندب رضي الله تعالى عنه أنه قتل ساحرا في مجلس عام، فهد الساحر قتلا هذا ثبت. وقد ثبت في السنة من قول النبي صلى الله عليه وسلم حد الساحر ضربة بالسيف، فهذا حده للشر العظيم الذي يقوم به. والسحر لا يقع إلا بتقدير الله مع ما فيه من المضرة، والله سبحانه وتعالى قال ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وهكذا كل شيء إنما يقع بإذن الله وتقديره. والله جل وعلا أذن بالسحر لحكم عديدة، فمن هذه الحكم أنه وجد علم من العلوم، يبتلي الله سبحانه وتعالى العباد بحرمة تعلمه، أن هذا العلم عليكم ألا تقربوه، فلا يجوز أن يقترب. أما من أجاز تعلم السحر من المعتزلة وغيرهم كما أجاز ذلك الرازي، فلا شك أن ذلك من المخالفة العظيمة لأدلة الكتاب والسنة. ومن السخف ما استدل به بعضهم أنه يعتبر من العلم، والله سبحانه وتعالى يقول قل لا يستوي في الآية أن الله سبحانه وتعالى فرق بين الذين يعلمون والذين لا، وغير ذلك من الأدلة التي تدل على فضل العلم استدلوا بذلك. هذا من الجهل العظيم، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر عن بعض أعداء الأنبياء أنه كانت لهم علوم أدت بهم إلى الاغترار عما جاء به الرسل، كما قال جل وعلا فلما جاءتهم رسلهم بالبينات. ما هي البينات؟ هي الحجج التي هي من عند من؟ من عند الله سبحانه وتعالى. قال فرحوا بما عندهم من العلم، فهل هذا العلم الذي جعلهم يفرحوا به عن دعوة الأنبياء علم داخل في التزكية، داخل في فضل العلوم الشرعية؟ هذا من الجهل العظيم ومن البعد العظيم عن أدلة الكتاب والسنة. فمن الحكم العظيمة أن ثمة علما من العلوم اختبر الله سبحانه وتعالى وامتحن عباده على ألا يقربوه وألا يتعلموا. من الحكم العظيمة أن السحر يصيب الناس فيمرض به من يمرض، وذلك لحكم عظيمة كما هو شأن الابتلاء لهؤلاء، فالواحد منهم ابتلى في دينه ويمتحن ويختبر، وهل سيصبر على ذلك أم أنه سيذهب إلى الكهان والسحرة وغير ذلك. فالشاهد أن الله سبحانه وتعالى أذن به لحكم عظيمة، اختبارا وابتلاءا وامتحانا. والسحر من حيث وقوعه، من حيث وقوعه يعني كيف يقع، ينقسم إلى قسمين، إلى سحر حقيقي وسحر تخيلي. فالسحر الحقيقي هو الذي منه ما يمرض، وهو الذي منه ما يقتل، وهو الذي منه ما يفرق به بين المرء وزوجه ونحو ذلك، فهذا سحر حقيقي. وقد حصل حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بل النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام سحر عليه الصلاة والسلام، كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. ولا شك أن السحر الذي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم لحكم عظيمة. من ذلك كيف يتعامل الناس مع السحر، لأن من المسائل المهمة في السحر كيف يحل السحر. قبل أن نأتي أين أنواعه، من المسائل العظيمة كيف يحل السحر. فأما من أجاز النشرة بمعنى الذهاب، طبعا النشرة منها نشرة بمعنى الرقية والأدعية ونحو ذلك، فهذا بلا شك جائز، وقد علمنا جواز ذلك بل ندبه واستحبابه من سحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإن عائشة رضي الله تعالى لما ذكرت سحر النبي صلى الله عليه وسلم قال سحر النبي صلى الله عليه وسلم شهرا، فكان يخيل إليه أنه يأتي الشيء وهو لا يأتيه عليه الصلاة والسلام. قالت فلما كان ذات ليلة، وهذا لا ينتبه إليه الناس في الطرق العظيمة التي يفك بها السحر. قالت: فلما كان ذات ليلة دعا ودعا. وقولها دعا ودعا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من الدعاء، فهذا من الطرق العظيمة لحل السحر، دعا ودعا. ثم قال: يا عائشة، أما شعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه؟ قالت: لا. قال: أتاني رجلان يعني ملكان، فجلس أحدهما عند رجلي والآخر عند رأسي، فقال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب يعني مسحور. قال: ومن طبه؟ قال: لبيد ابن الأعصم اليهودي، رجل من بني زريق. وهذا فيه أن السحر لا يذهب إليه لفك السحر، فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما عرف أن الذي سحره لبيد ابن الأعصم اليهودي ما ذهب إليه ولا كلمه ولا نحو ذلك. قال: وفيما؟ قال: في مشط ومشاط. المشط معروف والذي يرجل به الشعر، والمشاط هو الشعر الذي يؤخذ من المشط، وجف طلع ذكر يعني وضعه في جف النخل الذكر. قال: وأين؟ قال: في بئر ذي أروان، فذهب إليها النبي صلى الله عليه وسلم مع جماعة من أصحابه، ثم قال لعائشة رضي الله تعالى: قال: والله لكأن ماءها نقاعة الحناء، ولكأن نخلها رؤوس الشياطين، يعني أن السحر قد أثر في هذه البئر وما حولها. وكذلك مما جاء في سحر النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل رقاه، فكان مما رقاه به: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين عائن، بسم الله أرقيك، أو بنحو ذلك. وكذلك رقاه جبريل عليه الصلاة والسلام بالمعوذتين. وجاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر بإحدى عشرة عقدة، فكان كلما قرأ جبريل آية من المعوذتين انحلت عقدة. فلذلك السحر لا يجوز حله بالذهاب إلى الساحر، لأن ذلك فيه تعاون على الإثم والعدوان، وفيه إقرار بتعلم السحر، وفيه إقرار بعمل السحر، وفيه إقرار بوجودها أعداء الله من السحرة، مع أن حدهم ينبغي أن يكون هو القتل، لا أن يذهب إليهم ليحل السحر. فالسحر إما أن يعلم مكانه فيذهب إليه فيحل هذا السحر، وذلك بغسله إن كان مكتوبا، أو تمزيقه وتقطيعه إن كان معقودا أو نحو ذلك، ويقرأ كلام الله ونحو ذلك. السحر كما ذكرنا من حيث وقوعه ينقسم إلى قسمين: سحر حقيقي، وهو الذي يمرض ويقتل ويفرق به بين المرء وزوجه، وهناك سحر تخيلي يعني يخيل للشيء أن أمرا يراه أو ولكنه في الحقيقة ما رأى، في الحقيقة أن ذلك لم يكن، كما حصل من السحرة الذين جمعهم فرعون، قال: ألقوا، فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم. سحروا أعين الناس يعني في الحقيقة هي حبال وعصي، ولكنهم سحروا أعين الناس، ولذلك هذا سحر تخيل. ولذلك قال الله جل وعلا في موضع آخر: فخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. وطبعا الجهلة في هذه الأزمنة قلدوا المعتزلة سابقا في إنكار السحر، فاستدلوا بنحو هذه الآيات على إنكار السحر الحقيقي، وهذه الآية ونحوها لا تنفي وقوع السحر الحقيقي، لا تنفي وقوعه، ولكنها تثبت أنه كما أن هناك سحر يتسبب في قتل بعض الناس هو السحر الحقيقي، هناك سحر تخيلي، بمعنى أنه يمكن أن يخيل أو يخيل الساحر للناس شيئا وهو ليس بحاصل وليس بواقع، بالاستعانة بالجن والشياطين. وأما السحر من حيث فعله فينقسم إلى أقسام، بعضهم يجعلها ثلاثة أو أربعة. فقسم من هذه الأقسام وهو أكثر السحر وقوعا السحر الذي يكون بالعقد والنفث. قال الله جل وعلا: من شر النفاثات في العقد، أي السواحر اللائي يعقدن العقد وينفثن فيها بالاستعانة بالجن والشياطين. وهذا يشمل السحرة والساحرة. وسحر من أنواع السحر النظر إلى النجوم والاستدلال بها على أحوال الناس من الصحة والمرض والغنى والفقر والقحط والجد ونحو ذلك من أمور لا تدل عليها النجوم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. فالنجوم إنما تكون لما جعلت له، يعني مثلا الاهتداء بها في ظلمات البر والبحر كما قال الله جل وعلا: علامات وبالنجم هم يهتدون. أو أنها زينة للسماء، فالله سبحانه وتعالى أخبر أنها أن الله سبحانه وتعالى أنه زين السماء الدنيا بزينة الكواكب. أو أنها رجوما للشياطين. أما أن يستدل بالنجوم وبالنظر إليها على أحوال الناس من السعادة والشقاء وما يحصل لهم من الرخاء والضنك ونحو ذلك، هذا كله من السحر أو الدجل. ولذلك ما ينظر الآن ويرى في الأبراج، ما يسمى بالأبراج، فهذا لا يخلو من كونه سحرا أو أنه من الدجل، إما أن يكون من السحر أو أن يكون من الدجل، بمعنى إما أنه عرف من قبيل الجن والشياطين ونحو ذلك من هذه الأمور، أو أنه دجل، كلام كتبه أناس حيثما اتفق لهم فكتبوه وألفوا وصدقهم أناس على ذلك. وفي كلا الحالتين لا يجوز التعامل بذلك، لأن هذا فرع عن الذهاب إلى السحرة والكهنة، ومعروم أن الذهاب إليهم لا يجوز، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. وفي الحديث الآخر: لا تقبل له صلاة 40، أيوة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك من أنواع السحر، وهذا إنما ألحق بالسحر إلحاقا لأنه ليس مخرجا من الملة، وهو النميمة. فقد ذكر العلماء النميمة من أنواع السحر، وقد سماها النبي صلى الله عليه وسلم سحرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم ما العضه القالة النميمة بين الناس. والعضه هو السحر بلغة قريش. وإنما جعلت النميمة من السحر لاشتراكها مع السحر في التأثير. فالسحر من أعظم مقاصده التفريق بين المرء وزوجه، وهذا لكثرة وقوعه، ذكره الله في القرآن: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وهكذا بالنميمة يفرق بين الأخ وأخيه، والنميمة كما تعلمون هي نقل الكلام بين الناس على سبيل الإفساد، فهي تشبه في أثرها أثر السحر، فهي تشبه في أثرها أثر السحر. كذلك مما ألحق إلحاقا البيان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا. والبيان إذا استعمل للصد عن سبيل الله عز وجل فهو محرم بلا شك، وإذا استعمل في الخير ونحو ذلك فهذا أمر ممدوح، هذا أمر ممدوح. إذن قال شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى في التفريق، نعم، وليست من الكفر. البيان لأنه يستعمل في الصرف عن الحق، والسحر هذه من مقاصده وأغراضه. ولذلك فرعون عندما جمع السحرة لأجل أن يصد عن سبيل الله عز وجل بسحره، والسحرة إنما عملهم أن يصدوا عن سبيل الله، وذلك بتعلمهم للسحر والكفر وبتعليمهم له وبجعل الناس يصدقون هذا السحر وبتعليق الناس بغير الله بما يعطونهم من الأحجبة والتمائم وغير ذلك، وربما أعطوهم أذكار فيها أسماء جن وشياطين يستغيثون بها، فكل ذلك من الصد عن سبيل الله عز وجل. ولذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، لما حكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على تلك المرأة التي قتلت امرأة أخرى وهي حبلى، حكم فيها بما حكم عليه الصلاة والسلام، وجاء ذاك قال: كيف ندي من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يقل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سجع كسجع الكهان. أن الكهان كانوا يستعملون السجع في الصرف عن سبيل الله عز وجل ويصدون عن سبيل الله عز وجل، فشابه السحر في ذلك. والنميمة والبيان ألحقت بأنواع السحر من حيث التأثير، وإلا من حيث الحكم فالنوعين الأولين كفر، يعتبر من الكفر بالله سبحانه وتعالى. قال: السحر ومنه الصرف والعطف. فأما الصرف فهو التفريق، الصرف هو التفريق، سواء كان هذا التفريق بين الرجل وامرأته والأخ وأخيه ونحو ذلك، فهذا هو الصرف. والعطف أن يستعمل السحر في الجمع بين شخصين، يعني ربما رجل وامرأة أو غير ذلك، يعمل السحر لأجل أن يحب هذا، فتجد الذي عمل له هذا السحر تجد أنه أحب شخصا من دون أن يعلم السبب، ما ليس هناك سبب منطقي ينجذب إليه بسبب هذا السحر. طيب، من الأمور المهمة كيف يفرق بين السحر والكرامة والآية التي تكون من آيات الأنبياء التي يسميها بعض الناس المعجزة، وهي إنما سميت في النصوص الشرعية آيات الأنبياء. أما السحر والكرامة فيفرق بينهما على حسب الذي وقعت منه، فإن كان الذي وقع منه خارق من خوارق العادات من المستقيمين على كتاب الله عز وجل وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى وفق منهج السلف الصالحين، فإنه والحالة هذه يكون ذلك كرامة له، وإذا وقع خارق من خوارق العادات من شخص لا يستقيم على كتابه والسنة، فهذا أحد أمرين: إما أن يكون من قبيل السحر، وإما أن يكون من إعانة الشياطين، لأن الشياطين ربما تعين بعض الناس المنحرفين بأمور خارقة للعادة لأجل أن يتبعهم الناس على ذلك. فليس جزما كل من كان مثلا من أهل البدع وغير ذلك ظهر على يديه من خوارق العادات أنه ساحر، ربما يكون من إعانة الشياطين وربما يكون بسبب السحر. وأما الآية من آيات الأنبياء فالفرق بينها وبين السحر واضح، وذلك لإبهارها. ولذلك لما اجتمع السحرة، وجاء في بعض كتب التفسير أنهم 70,000 ساحر اجتمعوا، فألقى كل واحد منهم حبله وعصاه، فخيل للناس أنها تسعى. لما ألقى موسى ما في يدي ابتلعت كل ما ألقوا. ولذلك الله سبحانه وتعمل إلى هذه الآية، ربما لا ينتبه إليها أكثر الناس، الله سبحانه وتعالى ما قال وسجد السحرة، وإنما قال فألقي السحرة سجدا، يعني كأنهم من شدة انبهارهم بما حصل من الآية العظيمة عند موسى عليه الصلاة والسلام خروا سجودا من دون ما اختيار منهم، يعني ما قال فسجدوا، وإنما قال فألقي السحرة سجدا، يعني كأنهم عندما رأوا ذلك أيقنوا بأنه من عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك لا يمكن أن تختلط الآية بالسحر مطلقا، لأن السحر لهم إمكانات محدودة. ولذلك من أنكر السحر لأجل أن لا تختلط الآية بالآية النبي بسحر الساحر هذا يرد عليه بذلك. انظروا إلى الآيات التي يعني جاء بها الأنبياء، لا يمكن أن يفعلها السحرة، لا يمكن أن يفعلها السحرة، ولا يمكن أن تقع منهم لإبهارها ولعظمتها، وهذا موضوع آخر. الشاهد أن المسلمين ينبغي عليهم أن يبتعدوا عن السحر، والإنسان مهما ابتلي ووقع عليه السحر فإنه لا يجوز له أن يذهب لساحر لأجل أن يفك عنه السحر، لأجل أن يفك عنه السحر، لأن إتيان هذا الساحر هذا مخالف لعقيدته، وخير له أن يصبر على ابتلائه، ثم عليه أن يبذل الأسباب، فمن تلك الأسباب أن يجد في أن يحصل السحر في مكانه، فإن لم يستطع فإنه يقرأ القرآن، لا سيما سورة البقرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها: أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، أي السحرة، فعلى المسحور أن يواظب عليها وأن يكثر منها، فإنه إذا أكثر منها يحصل له انتفاع عظيم، يحصل له انتفاع عظيم بذلك. وكذلك أن يحافظ الناس على أذكار الصباح والمساء. والسحر يعني هناك أمور تفعل بعد وقوعه، وهناك أمور تفعل للوقاية من قبل وقوعه، فإنه بفضل الله عز وجل شرع أذكارا يتقوى بها المسلم. وكم من إنسان يصف الله سبحانه وتعالى سحرة السحرة بوقوع الأذكار ونحو ذلك من الأمور التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى إن ابتلي بالسحر فعليه أن يكثر من الرقى الشرعية وقراءة القرآن وقراءة سورة البقرة وغيرها من الرقى التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز له أن يذهب إلى السحرة والدجالين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك أشد ما تحذير. ونكتفي بهذا القدر، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.